بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع الغمة عن جميع الأمة. اللهم طهر قلوبنا، هل من سبيل للحفاظ على صفاء القلب أن يظل القلب كالصفاء؟ وهل من سبيل إلى علاج هذا القلب؟ أمران: الأول، لا تفرغ، إذا فرغت فانصب. افهمها بقى، إذا فرغت فانصب، إذا وجدت لحظة فراغ أتعب نفسك فيه، اتعب. قد وجدنا علاج الذنوب في كثرة المشاغل. هو ده اللي ما عندوش هموم، ما عندوش مشاكل، ما عندوش وقت يعمل مشاكل، ولا عنده وقت يشيل هم، ولا عنده وقت يعمل يعصي ربنا، ما عندوش وقت، مش فاضي، مش فاضي الموضوع ده. أما الفاضي بيعمل فاجر، الفاضي يعمل كل حاجة. عشان كده افهم بقى، فإذا فرغت فانصب. أي وقت تلاقي وقت فراغ ما وراكش حاجة، ربنا بيقول إذا فرغت فالعب. إذا فرغت فانصب، اجهد وأتعب نفسك في العبادات الأولى. الثانية، سارع، أسرع. قولهم الوقت كالسيف، قولهم الوقت من ذهب، أحسن من كل ذلك. وما زال يوخز في قلبي من الألم قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة، أن منها تقارب الزمان، يكون الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق السعف. والله لاحظ، طيب قالي مدة وزول كده، أحس إن في وخزة في قلبي من تسارع الزمان. خذها من قول ربي جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا، استجيبوا بسرعة، لأن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا إذا كنت ناويين تستجيبوا، استجيبوا الوقت حالا بسرعة، أحسن هيحول بينك وبين قلبك كمان شوية وتنسى أنت كنت ناوي تعمل إيه. لسه كنت بشتكي امبارح إن أحيانا الإنسان يمسك التليفون كده عشان يكلم حد، ولحظة يقول وأنا كنت هكلم مين؟ أهو كده العمل للآخر. تبقى ناوي تستجيب ومندفع في العمل، أي هم يعطلك لحظة يحال بين قلبك وبين هذا العمل، ويضيع العمر عم الشيخ، وتمضي الأيام. إذن في كثرة الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، اجعل قلبك صفا، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هل من سبيل لتطهير قلب نخر فيه الدود وأفسده السوس؟ نعم. كيف؟ لا تفرغ، لا تدع لنفسك وقت فراغ أبدا. ثم أسرع، أسأل أن يثبتني وإياكم على الإيمان، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، وأن يسقينا من يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أستودعكم الله الذي لا تضيع.